ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئا قراءة مؤثرة مطلوب. إذا زاد ووصل إلى متابعة ألحان أهل الفسق والأغاني أو كما يفعل الآن كثير من قراء الإذاعات على هذه النوطة الموسيقية، يقرأ القرآن على الألحان الموسيقية، يعني على ألحان الأغاني، عندهم قواعد معروفة في الموسيقى والألحان في الطلعات والنزلات، نعم يمشون عليها بالضبط. فهؤلاء طبعا تجد لذلك إذا استمعت إليه ما تشعر بأي خشوع، وإنما إما أن تكون مأخوذا بجمال الصوت أو أن تكون متقززا من شدة التكلف. وبعضهم كان يحضر في حفلة أم كلثوم في الصف الأول وعليهم العمائم من أجل أنهم يلتقطون اللحن لكي يقرأوا به في الإذاعة. هذا شغل معروف عند هؤلاء أصحاب هؤلاء القراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء ذما عظيما، أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان أو سيأتي قوم يقرؤونه بهذه الصفات في غاية من السوء، ذمهم وأخبر أنه يأتي وأخبر أن أحدهم يقدم أخبر أنه يأتي أحدهم يقدم كما قال أخاف عليكم في الحديث الصحيح ستا، إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم يعني أخذ الرشوة وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط وهو الشرطة أعوان السلطان. فإذا قوله نشوا يتخذون القرآن مزامير هذا هو المقصود بهؤلاء الذين يتكلفون ويتابعون الألحان ويجعلون القرآن مثل الأغاني هؤلاء الأشخاص توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد عظيم وأخبر أنه ربما يأتي بعضهم يقدم يجتمع القوم منهم فيقدمون أحدهم لا لأنه أفقههم ولا لأنه أعلمهم وإنما لأجل أن يتغنى بهم. فإذا الغناء هذا التطريب والعبث بالمدود والزيادة في الحركات أو التأوهات فهذا لا شك أنه أمر مذموم وصاحبه آثم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القراءة بالألحان قال هي بدعة، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس في أقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء يقدم يا فلان صلي لا لأنه أقرأهم ولا أفقههم ولكن لأجل أنه يغني غناء مثل الغناء. فيجب أن نفرق بين تحسين القراءة وتجميل الصوت والخشوع والحزن وبين أن الإنسان يشابه في ألحان أهل الفسق والأغاني ويمطط ويتأوه ويطلع وينزل، هذا مذموم ومحرم. أما الترجيع الذي ورد في حديث حديث عبد الله بن المغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح فقرأ ابن المغفل ورجع في قراءته، وفي لفظ قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية بن قرة لولا أني أخاف أن تجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواهما مسلم. وفي بعض الألفاظ فقال يعني ثلاث همزات ألفات متوالية. فهذا الذي حصل قيل أنه كان بسبب الراحلة، لأن إذا مشت تغير صوت القارئ عليها بحسب ما تمشي عليه من الأرض مثلا غير المماهلة، وإذا فما حكم أن يقصده؟ قالوا إذا قصده بدون أن هذا الترجيع، بدون أن يخرج بالقرآن إلى مستوى أو إلى هذه الأغاني، أو أن يزيد بالمدود يمطط ويجعل الفتحة ألف والضمة واو والكسرة ياء والياء ياءات والألف ألفات، هذا التمطيط المذموم المحرم، إذا لم يخرج بالترجيع عن ذلك فلا بأس به. يعني اختلاف وتيرة الصوت أثناء القراءة، إذا ما قصد بها ألحان الأغاني ولا زود الحروف والحركات أخرجها عن حقيقتها ومطط فلا بأس أن يتغير وتيرة الصوت، لا بأس إذا لم يقصد هذه الأشياء وموافقة ألحان الأغاني. ومن آداب التلاوة التجويد، والتجويد العلماء عرفوه بأنه إقامة الحروف ومعرفة الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت قراءته جاء في الحديث عن أم سلمة أنها تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ما كان إذن القراءة الصحيحة ما فيها أكل للحروف ولا تغيير حرف بحرف، فتصبح الضاد دال إذا رققتها، أو تصبح السين صاد إذا فخمتها، أو تصبح التاء طاء إذا فخمتها، أو الطاء تاء إذا رققتها. فإذا صار الإنسان يغير صفات الحروف تغير الكلمة بالكلية، كلمة فيها طاء لو تغيرت إلى تاء اختلفت، سين صارت صاد اختلفت. ولذلك لا بد من معرفة صفات الحروف والإتيان بها والتمرين على يد متقن حتى يقرأ القرآن، يصل إلى قراءة القرآن كما أنزل. والغاية من علم التجويد هي إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه، والقراءة هذه سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ولذلك القراء تجد لهم سلاسل أسانيد يأخذ عن شيخه عن شيخه شيخه إلى أن يصل إلى صاحب القراءة، إلى زر بن حبيش، عبد الله بن مسعود، أو إلى نافع المدني أو نحو ذلك، أصحاب القراءات السبع مثلا. وفرق بين التجويد الذي فيه إخراج الحروف بالطريقة الصحيحة ومعرفة الوقوف، الإتيان بالإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والهمس والروم والإشمام ونحو ذلك مما فيه تبيين المعنى، وليس المقصود أن يأتي بقراءة فيها تنفير، إذا استمع إليه الشخص وجد التكلف بعينه، كما قال السخاوي في نونيته: لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه ليواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فإذا الذين يتكلفون وتشددون، حتى إذا نظرت الواحد منهم عندما يتكلم وكيف يفتح فمه إلى آخره ثم يغلقه، ولرأيت الحركات العجيبة في هذا، ليس من الإتقان وليس من التجويد، وإنما هو تكلف غلو، وقد نهينا عن الغلو. والتجويد ينبغي الاعتناء به حتى يكون القرآن جميلا، أو حتى يخرج القرآن منه جميلا في أدائه إياه. وينبغي أن ينتبه بالذات من قضية اللحن الجلي الذي يغير المعنى، مثل تغيير حركات أو تغيير الحروف. لو قال صراط الذين أنعمت عليهم بدلا من أنعمت عليهم، صار المنعم هو المتكلم بينما المنعم هو الله. صراط الذين أنعمت عليهم يا الله. وكذلك من آداب التلاوة أنه لا يقطعها لكلام الناس، بل إذا أراد أن يكلم أحدا ينهي الآية أو ينهي السورة ثم يكلم. قد يحتاج نعم إلى كلام للحاجة بحاجة، فعلى الأقل ينهي الآية، ما يرد على واحد ويتكلم وهو في وسط الآية أثناء الآية، ينتظر حتى يكمل الآية. فإذا تكلم مع واحد بكلام من كلام الدنيا رجع فاستعاذ وشرع في القراءة مرة أخرى. وقال حليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. وأيده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، وكذلك لا يضحك أثناء قراءته ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي. وكذلك ينبغي أن يعلم أن قراءة القرآن بالأعجمية لا تجوز، وليس بقرآن أصلا، وإنما هو ترجمة، ما في شيء اسمه ترجمة للقرآن. القرآن لا يمكن ترجمته أبدا إلى أي لغة غير اللغة العربية. من حدثك أن هذا الكتاب ترجمة للقرآن فكذبه ولا تصدقه، ما في شيء اسمه ترجمة للقرآن. في ترجمة لمعاني القرآن، يترجم المعنى، لكن ما يستطيع أحد يترجم ذات القرآن، لا يستطيع أن يترجم ذات الآيات والسور، وإنما يترجم معانيها، يعني يترجم التفسير كأنه فسره بالعربي ثم نقله إلى لغة أخرى. نقل ماذا؟ نقل المعنى. أما الآيات ما يمكن نقلها أصلا لغة أخرى مطلقا، ما في لغة تستوعب معاني القرآن كاللغة العربية، فلا يمكن أن يأتي أبدا القرآن بلغة يؤتى به بلغة أخرى. فإذا الترجمة للمعاني وليست لذات القرآن. ومن آداب التلاوة كذلك ألا يقرأ بالقراءات الشاذة، فإن هناك قراءات شاذة فيها زيادة أو فيها نقصان. ومعروف شروط القراءة الصحيحة: أولا أن تكون نقلت بطريق التواتر، ثانيا أن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني، ثالثا أن تكون مطابقة لوجه من وجوه اللغة الصحيحة. إذن القراءة الشاذة لا يقرأ بها، لا يقرأ إلا بالقراءة للقراءات الصحيحة الثابتة. ونأتي الآن إلى مسألة ذكرنا نحن الحفظ وتعاهد الحفظ. تعاهد الحفظ من الأمور المهمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. الإبل إذا ربطت فإنها دائما دائما ما تحاول الشرود والهروب والتمرد، ولذلك ينبغي تعاهد القرآن، لأنه أشد هربا من صدور الحفاظ من الإبل. من آداب التلاوة عدم الجدال في القرآن بالباطل، عدم الجدال بالباطل. ولذلك قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن البقاء يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى العبث بآيات الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذا يضربون القرآن بعضه ببعض. كما جاء رجل الخوارج العباس قال: مرة يقول لا ينطقون ومرة يقول لهم يتكلمون، كيف؟ فبين له ابن عباس أن يوم القيامة طويل 50,000 سنة في مراحل، مرحلة يتكلمون ومرحلة يختم على أفواههم فلا ينطقون، فما في تعارف في القرآن. ما هي مشكلة صبيغ بن عسل مع عمر الخطاب؟ يتتبع المشتبهات في القرآن والأشياء التي ظاهرها بذهنه هو التعارض ويثير الشبهات، فضربه عمر بعراجين النخل التي أعدها له حتى سال دماؤه على جسده. قال: يا حسبك، كفى يا أمير المؤمنين، ذهب الذي في رأسه. وعمر ذلك ما في بدع في عهد عمر، ما في ولا بدع ظهرت في عهد عمر، لأنه كان شديدا على البدع ونفاه وأمر الناس بعدم تكليمه حتى صارت نفسه في حالة مزرية جدا، حتى كتب الوالي استرحام لعمر بشأن هذا الرجل، أنه خلاص تاب ما عاد يعيد ولا تكلم بشيء ولا أثار شبهة ولا، والناس نبذوه وحالته النفسية سيئة جدا. فعند ذلك إذا الجدال بالباطل النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، فقال في حديث صحيح: الجدال في القرآن كفر وقال المراء في القرآن كفر، ونهى عن الجدال في القرآن، وقال لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. فلا ينبغي أن تجعل آيات الله مسألة أو يدخل فيها قضية الجدل. وليحذر قارئ القرآن من هجره، والهجر هجران كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أنواع الهجر أنواع، أحدها هجر سماعه، ثانيا هجر العمل به، ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم إليه، رابعا هجر تدبره وتفهمه، وخامسا هجر الاستشفاء والتداوي به. فهذه أنواع الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومما يتعلق أيضا بالموضوع، دعونا نقرأ البحث قبل أن ننسى، في مسألة سجود التلاوة. قال المؤلف ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يجلس وجوبا لكنه جلوس لا ذكر فيه، يعني بعد رفع مسألة التلاوة، إلا شيئا واحدا هو السلام مرة عن يمينه، ولهذا قال يسلم ولا يتشهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة. ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة. عن هذا كلام موجود كتب الفقه، قضية التكبير عند الرفع والسلام، لكن ما ورد في السنة رفع تكبير عند الرفع، ما ورد السلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. وذكرنا حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. طيب، ومن مجموع، وهنا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، تيسير الفقه الجامع اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، من مجموع ما سبق يظهر أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا تحريم لسجود التلاوة، يعني لا يوجد لا تكبيرة إحرام، تحريم عن تكبيرة إحرام ولا سلام، هو مذهب الحنفية والمالكية، غير أن ابن تيمية يرى أنه يكبر لسجود التلاوة تكبيرة واحدة فقط. و اختار شيخ الإسلام أنه يجوز سجود التلاوة غير الطهارة، لكن يقيد الجواز لوجود العذر الداعي إليه، وهو ظاهر قوله لكن هي بشروط أفضل، يعني سجد التلاوة ولا ينبغي أن يخل بها إلا لعذر. وعلى هذا فاختياره لعدم الوضوء لسجود التلاوة ليس على إطلاقه. و جاء في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والحديث ترجم له البخاري باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وقال ابن حجر في الجمع بين رواية أنه سجد على طهارة ابن عمر وبين ما فعله، بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، والثاني أنه سجد، أو أنه يقال أنه سجد على غير طهارة في حال الضرورة، أما في حال الاختيار فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. طيب، فإذا قول جمهور العلماء أنه يتوضأ لسجود التلاوة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز، إلى عدم وجوب الوضوء عند العذر، أنه سمع فسجد، سمعها ولما سمع السجدة كان غير متوضئ فسجد. طيب، إذا ما ورد في السنة رفع وتسليم في غير الصلاة، في غير الصلاة سجدة التلاوة خارج الصلاة ما ورد فيها تكبيرة الثانية والتسليم، وإنما ورد أنه يكبر للسجود ويرفع فقط. في الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند، يكبر عند السجود ويرفع فقط. خارج الصلاة يكبر عند السجود ويرفع فقط، داخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع منه. نعم خلاص، إذا قلنا أنه قياس على الصلاة يشترط جميع الأشياء. طيب طبعا هناك أشياء تتعلق بالمصحف لا علاقة لها بالتلاوة، مثل احترام مصحفا لا يضع فوقه أشياء لا يتوسده لا ينام عليه، لكن هذه ما لها علاقة بموضوعنا، ولا يسافر به إلى أرض العدو، يعني لا تتعلق بالقراءة بالتلاوة، تتعلق بالمصحف. لكن مما يمكن أن يقال أيضا في موضوع أداب التلاوة عدم استعمال القرآن في غير ما أنزل من غير في غير ما أنزل فيه، كالذين يقولون إذا أراد الطعام آتنا غداءنا ونحو ذلك، فهذا إذا قصد يعني هذا بدعة، أو أنه لا يتكلم إلا بالقرآن هذا بدعة. قال في المغني لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، يعني كل ما أراد أن يتكلم بكلمة أتى بشيء من القرآن، لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. من المسائل أيضا جواز تضمينه في الكلام والشعر إذا لم يقصد إذا قصد مصلحة شرعية. فلو قال واحد ما حكم أن تجعل آية شطر بيت أو أن يجعلها في خطبه يضمنها يستشهد، يعني لو واحد مثلا تكلم عن لنفترض تكلم عن التبرج والسفور ونحو ذلك وذكر مفاسده، ثم ذكر كثرة الواقعين فيه وذكر قلة الغيرة وذكر الآيات، ثم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا الاقتباس من القرآن إذا ما جاء على سبيل العبث لا بأس به، لا بأس به. كما يقول مثلا لو قال بعضهم وهناك فتن كثيرة وعمة المسلمين وحاولوا كثير منهم الخروج ولكن ما لنا من محيص مثلا، وهذه جزء من آية. إذا كان مقصده شرعيا والكلام الذي يقوله صحيح فلا بأس بهذا الاقتباس. وقد أنشدوا في الشعر ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولم ينكر على ذلك الشاعر. وبالنسبة لقراءة القرآن للماشي والراكب والمضطجع والسائر في الطريق فلا بأس بذلك. تكره طبعا القراءة في الحمام لا تجوز، الذي فيه مكان قضاء الحاجة. ومكان الاغتسال الحمامات القديمة ذكر بعض العلماء قال وتكره القراءة في الحمام، لأن في مكان كشف العورات الحمامات القديمة التي هي المعدة للاغتسال. أما القراءة في السوق ففيها تفصيل، فإن كان يقصد تنبيههم يرفع صوته بذلك ووعظهم فلا بأس. وذكر ابن عقيل في كتاب الفنون حوارا في الموضوع قال في آخره ولعل أهل السوق يسمعون النهي عن مرابات أو معصية فيتركونها. أما إذا قرأوا في السوق للتسول مثلا أو لغرض آخر غير شرعي فإنه لا يجوز. طيب بالنسبة لحديث الحال للمرتحل الذي أخرجه الترمذي هو حديث ضعيف، المقصود به أن القارئ إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة التي بعدها مباشرة حتى يكون ذلك يعطيه حماس لإكمال الختمة. لو ختم وانتهى وما أكمل ربما يعني يقول أن ختمت، فلا يشرع في الختمة الجديدة إلا بعد فترة مثلا تفتر همته. فلذلك قالوا إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة مباشرة التي بعدها ولو كان آيات قليلة من سورة البقرة. فما حكم ذلك؟ الحديث حديث الحال المرتحل هذا حديث غير صحيح لم يثبت، حديث لم يثبت. قال الترمذي حديث غريب، ثم روى عن زرارة مرسلا ثم قال هذا عندي أصح، فالحديث ضعيف. إذا اعتقد الإنسان أنه سنة إذا ختم أن يشرع في الختمة الثانية ويقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة على ما عينه بعضهم فهذه تصبح بدعة. وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، يعني ما في نص. لكن لو أنه شرع في ختمة جديدة من باب أن يحفز نفسه على الدخول المواصلة في القراءة فلا بأس بذلك، إذا ما اعتقد أنه سنة لا بأس بذلك، ولا يعين آيات معينة. مثلا يدخل في الختمة الجديدة بآيتين بثلاث بعشر بعشرين، لا يعين شيئا معينا للدخول في الختمة الجديدة. وبالنسبة لاجتماع بعض الناس للقراءة يختمون في بعض المساجد في بعض البلدان، يختمون كل واحد يمسك جزء أو بطريقة الإدارة، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، ينهون سورة واليوم الذي بعده وهكذا إلى أن يختم المصحف. طبعا طريقة الإدارة فيها خلاف بين العلماء، ذكرنا خلاف بين العلماء، بعضهم أجازها وبعضهم قال هي بدعة وبعضهم قال مكروهة طريقة الإدارة. وقلنا في المرة الماضية إذا كانت للتعليم فلا بأس، إذا كانت للتعليم فلا بأس أو للتحفيظ فلا بأس. لكن السن يعني الذي ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا اجتمعوا أمر واحدا يقرأ واستمع الباقون. بالنسبة إذا كان في الصيف استحب بعض أهل العلم إذا كان في الصيف أن يختم في النهار ولا في الليل؟ في النهار. وإذا كان في الشتاء يختم يجعل الختمة في الليل، لماذا؟ حتى يبتدي بالختمة الجديدة، لأنه إذا انتهى في الليل مثلا أنهاها مثلا بعد المغرب والليل طويل ففي السحر يقول أشرع في ختم، يتحمس أن يشرع في الختمة الجديدة. في الصيف إذا ختمه في النهار، النهار طويل يقول مو معقول أجلس كل النهار هذا ما أقرأ شيء، فيشرع في الختمة الجديدة. لكن هذا طبعا بدون دليل، استحباب من أهل العلم لأجل التحميس أو التشجيع أن يبدأ بختمة جديدة. بالنسبة لموضوع افتتاح الحفلات بقراءة القرآن وهو أمر مشهور متعارف عليه وشائع، فلا شك أنه ليس من طريقة السلف، ليس من طريقة السلف أنهم إذا اجتمعوا لأمور مهمة كإنفاذ جيش أو اختيار خليفة ونحو ذلك أمر واحد أن يقرأ القرآن في بداية الاجتماع. فلا شك أن قضية افتتاح الحفلات بالقرآن ليست من طريقة السلف، لكن إن فعلت أحيانا دون المواظبة عليها، فعلت أحيانا من باب تذكير الحاضرين مثلا دون المواظبة عليها، مو كل حفلة نفتتحها بالقرآن، فلا بأس بذلك. وكذلك طبعا إذا كان المجتمع ليس من المجتمعات التي فيها خلط اللهو بالجد والباطل، الحق بالباطل، فيكون القرآن كنوع من التلبيس والتغطية لما يدور بعد ذلك من المنكرات. طيب يعني لا نريد أن نطيل في الموضوع، لكن على أي حال هذا ما تيسر جمعه في موضوع آداب التلاوة. إذن الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في آداب المشي، لعلنا نمشي في الآداب في يوم السبت بإذن الله تعالى. مع أطيب الأماني من إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية.